البحر المديد مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. نخصص حلقة اليوم من بحرنا المديد لصوفي استثنائي جليل، مريد سيدي أبي شعيب السارية وشيخ سيدي أبي مدين الغوث. حلقة اليوم من البحر المديد نخصصها لأبي يعزى يلا النور. الشيخ أبو يعزى واسمه يلا النور عمر طويلا زائدا على 100 سنين كثيرة فيما ذكر. شهرته بالمغرب بالانقطاع عن الخلق وإجابة الدعوة والفراسة الصادقة الجادة أغنتنا عن التعريف بجميع أوصافه التي شهرت عنه وشهدت منها. وكان لا يأكل شيئا مما يأكله الناس، وسكناه بأرجان في جبل مع أهله وأولاده لا يجاوره بموضعه أحد من الناس. أخذ رحمه الله عن جمع كثير من الأولياء، منهم الشيخ أبو شعيب أيوب بن سعيد الصنهاجي الزموري الملقب بالسارية لطول قيامه في صلاته، وممن تتلمذ عنه القطب الشهير سيدي أبو مدين الغوث. قال ابن عربي: وكان إذا زنى رجل أو سرق أو شتم أو فعل محرما ثم دخل عليه يرى ذلك العضو الذي منه العمل مخططا تخطيطا أسودا، وكان أهل المغرب يستسقون به فيسقون. جاء في التشوف للشاذلي قوله: سمعت أبا علي الصواف يقول: سمعت أبا مدين يقول: رأيت أخبار الصالحين من زمان أويس القرني إلى زماننا هذا، فما رأيت أعجب من أخبار أبي يعزى. وعن كرمه يقول التالي لي: حدثني غير واحد أن الناس كانوا يأتون إلى أبي يعزى من كل بلد فيطعمهم من عنده ويعلف دوابهم، وأن الفتوح كانت تأتيه من إخوانه في الله فينفقها على زائريه. وكعادة المختلين من الصوفية بالبرار النائية وشواهق الجبال، حط أبو يعزى عصا الترحال بمكان يسمى تغيا، وهي بالأمازيغية المكان الوعر. وفي الشمال الغربي لتغيا ينتصب جبل أيرجان شامخا بعلو 1100 متر تقريبا. بهذا المكان يوجد ضريحه اليوم، ويعرف في المغرب بضريح مولاي بوعزة. يبعد الضريح عن مدينة واتزم ب 67 كيلومتر، وعن مدينة خنفرة ب 82 كيلومتر. توفي الشيخ أبو يعزى في أول شوال عام 72 و500 للهجرة، وقد أناف على 100 سنة بنحو 30. أكثر العادلون فيك ملامي، أكثر العادلون فيك ملامي، عله وتباهوا بأنهم عيروني، وتباهوا بأنهم عيروني بجنون وحيرة وهيام. وتباهوا بها من أقوال أبي يعزى يلانور. الأحوال مالكة لأهل البدايات، فهي تصرفهم كيف شاءت، ومملوكة لأهل النهايات، فهم يصرفونها كيف شاءوا. كل حقيقة لا تمحو أثر العبد ورسومه فليست بحقيقته. من طلب الحق من جهة الفصل وصل إليه، ومن لم يكن بالأحد لم يكن بأحد. أنفع الكلام ما كان إشارة عن مشاهدة أو نبأ عن حضور. لا يكون الولي وليا حتى يكون له قدم ومقام وحال ومنازلة وسر، فالقدم ما سلكته من طريقك إلى الحق، والمقام ما أقرته عليه سابقتك في العلم الأزلي، والحال ما بعثك في فوائد الأصول لا من نتائج السلوك، والمنازلة ما خصصت به من تحف الحضور بنعت المشاهدة لا بوصف الاستتار. فأدرك أسماء أحب وآهوى، فهوى أحب عين صلاحي، فأدير كأسماء أحب وآهوى، فهوى من أحب عين صلاحي، فهوى من أحب عين صلاحي. لو سقاني ميتين عاد حيان، لو سقاها لميت عاد حيا، فهي راح وراحة الأرواح، فهي راح وراحة الأرواح. تكون مشكورة يا